ونشر دين الله ودعا إليه وبينه فهدى الله على يده خلقا، فلا نزال نجني ثمار هذه الدعوة المباركة، ولذلك يسمى المجدد. يعني المجدد ليس مجدد معناه جاءنا بدين جديد أو شيء من عنده، لا، ولكنه مجددا للدعوة إلى دين الله، ناشرا لهذا الدين بين الخلق وداعيا إليه ومبينا العقيدة الصحيحة ومحذرا من البدع والخرافات التي تنافي التوحيد. فكون الإنسان يقرأ هذه الأصول ويفهمها تماما ويعمل بما اشتملت عليه فإنه يحصل على خير كثير، فهي من مبادئ التوحيد. فهذه للمبتدئ من أحسن ما يكون، ولذلك كانوا يدرسونها للعوام في المساجد أول ما يبدأ، ولطلبة العلم أول ما يبدأون، وللمدار وطلاب المدارس في الابتدائي، فهذه هي من المناهج التي يعلمونها، ولزالت ولله الحمد الطريقة ماشية. يقول السائل أنه صبغ شعره وهو جنب، يقول ثم اغتسل بعد عن الجنابة بعد صبغه، هل يجوز ذلك؟ إن كان هذا الصبغ له قشرة تمنع وصول الماء فهذا في اعتقادي أنه يجب أن يزيله، لأنه من شروط، يعني من الشروط التي بينها علماؤنا رحمهم الله، من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان هذا له قشرة تحول بين الماء وبين وصوله إلى الشعر فإنه يجب إزالته، ومن ثم إعادة الوضوء أو الغسل. أما إذا كان مجرد لون فقط فإنه لا يضر. يقول السائل ما حكم المسبح أو السبحة الذي يسبح بها كثير من الناس؟ إن كان يعتقد بأنها سنة وأنه يسبح بها معتقدا أن لها فضل وفضيلة فلا شك أن هذا غير صحيح، لأنه لا أصل لها في البداية، ليس لها أصل من السنة. أما إذا كان القصد منها العدد، يريد أن يضبط العدد، لو أراد أن يسبح كثير ما له قصد في فضلها ولا يعتقد أن لها شيء من المزية وإنما هو مجرد عدد، فهذا لا يضر، سواء سبحة ولا حصى ولا يعد فيه. أما تسبيح بعد الصلوات فالأفضل والأولى أن يكون في الأصابع اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فكان يعقد التسبيح بأصابعه، ولأنها تشهد لك يوم القيامة. لكن إذا كان الإنسان ممن وفقه الله لكثرة الذكر ويريد أن يأتي بالأذكار التي ورد فيها أعداد كثيرة مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير 100 مرة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، يريد أن يضبط هذا العدد قصده، فهذا لا بأس. يقول السائل أنه قرأ في لوحة مكتوبة على مدخل المدينة حديث ما معناها أن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حادثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يقول ما هو المقصود بجبل ثور؟ هل هو الذي في مكة الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره؟ لا، جبل ثور هو جبل في المدينة في شمال المدينة، وأما عير فهو الذي في عند أبيار علي حسب ما سمعت جنوب المدينة. وأما ثور الذي في المدينة أنا ما أعرفه، لكنه جبل في شمال المدينة، فهذه حدود المدينة من الشمال إلى الجنوب، ثم من الشرق والغرب بمحاذاتها. والله لي أن كبار العلماء قاموا بتحديد المدينة بأمر من الدولة وحددوها من جميع الجهات ووضعوا أعلام على ذلك. يقول السائل: ما هو المقصود بالثقة وطالب العلم والعالم والراسخ في العلم؟ الثقة هو الذي لا يعرف عنه شيء من الفسوق ولا من الكذب، لا يتعمد الكذب ولا يعرف عنه شيء من الفسوق والمعاصي التي تخل بعدالته، والعالم الذي من الله لي بكثير من العلم وسعته من حفظ القرآن وكثير من الأحاديث وأقوال العلماء المقتدى بهم، وهو الراسخ في العلم الذي من الله عليه بسعة العلم كالعلماء المشهورين كالأئمة الأربعة وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وابن القيم وأمثالهم كثير، ولله الحمد علماء هذه الأمة، الله عز وجل فضل هذه الأمة على الأمم السابقة بأن قيض لها علماء ربانيين مخلصين في كل زمان ولله الحمد يحمون هذا الدين ويحافظون عليه ويدافعون عنه، فهذا من فضل الله، فجزاهم الله عنا أفضل الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.